أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في مائدة الحديث حول تثبيت دعائم الحياة الأسرية، وكما قلنا أن هذا الحديث موضوع مهم، لأن عليه تترتب أيضا علاقة العبد بربه. الإنسان هذا المعنى قلناه دائما وأبدا، هذا البعض قد يظن أن علاقته مع رب العالمين مفصولة من علاقته مع مجتمعه. لنعلم أن المؤمن الذي له علاقة متوترة مع الغير، العلاقة المتوترة مع الغير لها سلبيتان، أعتقد قضية بديهية. الأولى أن التوتر يوجب فقدان السيطرة وبالتالي تجاوز الحدود. أحدنا عادة لا يغتاب أمه وأباه لأنه يحبهما، وإنما يغتاب من هنالك مشكلة بينه وبينه، كالشريك المخاصم أو الزوجة المخاصمة. وإلا حتى الزوجة، رأيتم إنسان يذكر عيوب زوجته التي يحبها، هذه حالة نادرة جدا، إنسان غير طبيعي. وإلا الإنسان عادة يتجاوز الحدود مع من لا يحبه، هذا معنى بديهي. التوتر في العلاقة مع الغير سلبيته كما قلنا تجاوز الحدود. السلبية الثانية للخواص، قد يكون الإنسان عادلا، وأنتم تعرفون قمة العدالة أن يلتزم الإنسان الحدود في الرضا والغضب، كما لا يغتاب أمه وأباه لا يغتاب شريكه الذي له معه مشكلة في المحاكم مثلا. الغيبة هي الغيبة، طبعا إلا من ظلم، استثناءات الغيبة. أرجع وأقول بأن الإنسان الذي له مشكلة مع الغير حتى إذا كان منضبطا ككبار المؤمنين، عندنا كبار الشخصيات كبار رجال الأعمال، وعندنا كبار رجال الأعمال أي أعمال الآخرة الأعمال الصالحة، هذا كبير في عرف الدنيا وهذا كبير عند الله عز وجل. أقول حتى لو كان عادلا هذا يشوش باله، طبيعي الذي له خصومة مع الناس مع الغير، هذه الخصومات تأتيه في المنام، في الصلاة، في حالات اليقظة. بعض الأوقات ترى إنسان يتحدث مع نفسه حديثا مسموعا، تقول يا فلان ما بك، تقول ماذا أعمل، أخاصم من آذاني. طبعا الأمر إذا تفاعل أكثر قد يصل إلى مراحل خفيفة من الجنون، أجارنا الله وإياكم. إذا نرجع وأقول بأنه لا بد أن تكون لنا بيئة آمنة. هذه الأيام المنظمات العالمية تعمل دعايات موسعة حول سلامة البيئة، البيئة من الحشرات والحيوانات الضارة، والحال بأننا نحن بحاجة إلى سلامة البيئة الباطنية. المؤمن له بيئة سليمة في الباطن، وعلامة البيئة السليمة من العلامات أن يكون الإنسان مستوليا على ساعات نومه ويقظته. أحد علمائنا الأبرار كان يقول أنا إذا أردت أن أنام في أي لحظة أنام، وكان جالس في المجلس قال هل تريدون أن أنام الآن، وإذا به نعم يذهب إلى عالمه. هذا الإنسان كما يقال له سيطر على باطنه، بخلاف الذين يتقلبون في الفراش إلى الصباح لا ينامون من القلق والاضطراب وغيره. طبعا هذه إحدى العلامات، وإلا قد يكون إنسان مضطرب وينام لشدة اضطرابه. أقول بشكل عام المؤمن الذي له علاقة سوية مع الجميع إنسان هادئ المزاج. على كل، كلامنا في إزالة أسباب التوتر. الآن بعد هذه المقدمة ندخل في صلب الموضوع. العلاقة مع الغير على قسمين: علاقة رتيبة وعلاقة متقطعة. نحن نعاشر من؟ نعاشر الأبوين، الزوجة، الأولاد، زملاء العمل، وبعبارة أخرى قل الأسرة وخارج الأسرة. الأسرة فيها أبوان، زوجة وأولاد، خارج الأسرة زملاء العمل، الشريك، الجار، حتى الأرحام يمكن أن نعتبرهم خارج دائرة الأسرة، الأسرة اللصيقة. التعامل مع الغير خارج الأسرة يختلف مع التعامل مع داخل الأسرة. التعامل مع خارج الأسرة فيه ضوابط، فيه حشمة، فيه حدود قهرية. الإنسان في العمل يراعي الآداب، آداب الوظيفة والعمل، لأنه مثلا إذا احتد في الكلام يرفع عنه التقرير، وإذا به مر مرتين ينذر يحذر ثم يفصل من العمل. هو إنسان حاد المزاج، إنسان لا يطاق في المنزل، ولكن تراه في العمل في غاية الانضباط خوفا كما يقال على سمعته. بعض الموظفين في الشركات، خصوصا في الشركات الخاصة، لهم نظرية، طبعا هذه النظرية لا بأس بها ولكنها ناقصة. يقول إياك أن تقوم بمخالفات أخلاقية داخل دائرة العمل، لا تتكلم، لا تتغزل مع الموظفة التي بجانبك، أما خارج العمل اعمل ما شئت لأن هذا يضر برزقك. نعم تشوه من سمعتك. طبعا كما قلنا هذا الانضباط جيد، لا بد أن يضاف إليه الانضباط في كل ميادين الحياة. أقول بعض الناس في التعامل مع الغير منضبط شهويا، غضبيا، آدابا، سلوكا، طبعا هذا كله يعود إلى حب الدنيا، يخاف على لقمة العيش عنده. يقول أتجاوز النظرة المحرمة، الحديث الشهوي، حفاظا على رزقي مالي، ثم إذا أخذت المال أستمتع به هنا وهناك. حب الدنيا يجعله منضبطا. وهنا إشارة بين قوسين، البعض منا يذهب إلى بلاد الغرب أو الشرق. الغرب عادة هكذا النظام فيه، نظام انصافا مغري جميل. يقول انظروا إلى غير المسلمين كم هم منضبطون، يا له من أخلاق. طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح، غير دقيق. هذا انضباط منشأه الدنيا، حب الدنيا، حب الذات. هو هذا عندما يأتي إلى بلاد المسلمين يقتل ما يقتل ويبيد ما يبيد، هذا ليس له أخلاق. دنياه متوقفة على الانضباط، هم يعلمون أن الدنيا حياتهم الدنيوية متوقفة على النظام. هو يريد أن يستمتع، أن يعيش عيشة جميلة. يقول نتفق جميعا أن نحترم القوانين حتى نعيش عيشة هنيئة، وإلا في ساعة الساعة يضع القوانين الإلهية والبشرية تحت قدميه، هذا ليس من الأخلاق، هذا انضباط عملي في مقام العمل، كالجنود في المعسكرات يمشي مؤدبا، إذا خرج من المعسكر يعمل ما يعمل من الجرائم. إذن لا ينبغي أن ننبهر بذلك. نعم هذا الإنسان المنضبط في بلاده لو كان منضبطا في كل أيام حياته حتى مع من يخالفه في الرأي يمكن أن يقال هذه مزية أخلاقية، وإلا فلا. أرجع للموضوع، نحن إذن عندنا معاشرتان مع المجتمع، ننضبط أما المصيبين في المعاشرة مع الأسرة، هذه المعاشرة اللصيقة، الإنسان يصبح الصباح يرى زوجته، ينام الليل يرى زوجته، يأتي المنزل ظهرا يرى زوجته، هذه الرتابة لها مشاكل، من مشاكلها الإحساس بالملل، وخاصة بعض الناس، طبعا هذه نصيحة لإخواني الشباب، بعض الشباب الآن هو يجامل يقول كيف دينها وإلا عينه على جمالها، رأيت سمعت بعض الشباب لخلل ما في وجه الزوجة اكتشفها بعد الزواج، الآن انحراف بسيط في أنفها في أسنانها مثلا كذا، يفكر في الانفصال منها. أقول قبل أن تفتش في جمالها وكذا، حاول أن تنظر إلى رصيدها الباطني. بعض الناس، بعض النساء، بعض الفتيات حقيقة كالثمرة الخاوية، هذه الأيام بعض أنواع الثمار شكلها مغري، تريد أن تأكلها لا تجد فيها لا حلاوة ولا طراوة وإلى آخره. نعم، أول أسبوع أسبوعين الحركات الغرامية الرومانسية، بعد الشهر والشهرين أحدهما يقول هل من كلام نتكلم حوله، انتهى كل شيء وبقي البدن، لا فكر متوقد، لا إيمان منير، لا أنس حقيقي بالله عز وجل. وهذه قاعدة، رب العالمين ابتلى أهل الدنيا ببلية، أحكم الحاكمين جعل كما يقال فيروس في الدنيا، ما هي هذا؟ جعل لكل جديد بهجة، لكل جديد حلاوة، أفخم القصور يدخلها صاحبها يوم يومين لا يرى جمالا. نحن نذهب إلى بعض البلاد الجميلة، بلاد الاصطياف، ترى المناظر الغناء كذا، تقول لأهل البلد هل ترون جمالا؟ يقول نحن من أن ولدنا إلى يومنا هذا وننظر إلى هذا الجبل، أي جمال، هذا جميل لكم أنتم، أنا الذي أرى في كل يوم هذا الشلال وهذه الغابات وهذه العصافير لا أسمع شيئا، يتمنى أن يأتي إلى بلادنا، نعم، ليكون مع الجمال ويمشي في الصحراء، هذه متعته. المهم الكلام في ماذا؟ الكلام في سلبيات المعاشرة اللصيقة، الملل. ثانيا ذهاب الحشمة، بعض الناس، بعض الأخوات تأتي شكاوى منهم، يقول فلان هذا الزوج الذي تراه في المسجد وكأنه على كل حال من الذائبين في محبة الله عز وجل، عندما يأتي للبيت هو إنسان آخر. حتى الآن طبعا هذا قد يكون من الخطأ، تنقل عينات من كلامه كلام فاحش، كلام لا يليق، ولو أن هذا الكلام وصل للحاكم الشرعي قد يقام عليه الحد، كلام فيه قذف، فيه ما فيه من السلبية. لماذا؟ لأن الحشمة زالت، لا يرى أمامه أحدا، وكما قلنا في العمل في المسجد أمام الأقران أمام النظراء في غاية الأدب، فإذا جاء المنزل كما ينزع ثيابه ينزع حياءه، والحال بأن المؤمن ليس هكذا. بعض المؤمنين، بعض كبار المؤمنين عندما يجلس مع زوجته كأنه في اليوم الأول، يجلس مؤدب، يتكلم بأدب، يخاطبها بألفاظ المحبة واللطف. بعض الناس قد لا يسمي زوجته إلا بأم فلان، نعم، هذا أدب لا يسقط الحشمة إلى آخر أيام حياته. لماذا؟ لأن الرقيب هو الرقيب. لماذا يحترم زميلته في العمل؟ لأن هنالك كاميرا مسلطة عليه والمدير يراقب، وفي المنزل أحكم الحاكمين أشد المعاقبين يراقبه في كل سكن وحركة. ولهذا المؤمن إخواني ليس له جدار أم في حياته كأنه يعيش في قاعة مفتوحة، ليس هنالك عمل، هنالك منزل، هنالك وطن، هنالك السفر، الدنيا عنده قاعة واحدة، ورب العالمين هو الرقيب في هذه القاعة الكبرى. من سلبيات المعاشرة اللصيقة، أن أذكر لكم لماذا البعض يتجاوز الحدود، عنصر المقارنة. الآن هو أنجب منها ما أنجب، مثلا 10 أولاد أقل أكثر، بعد 30 سنة يقول يا ليتني تزوجت فلانة، أختها مثلا، جارتها، إلى آخره. ارض بما قسم الله عز وجل لك، بعض الأمور لا يمكن التراجع فيها، أنت مشيت في هذا الطريق، كما يقال ليس هنالك من دوران إلى الخلف. الإنسان المؤمن إنسان واقعي. وهناك عبارة، عندما يأتينا زوجان متخاصمان كلمة واحدة تنفسهما، يأتيان وكأنهما بالونان على أهبة الانفجار، كلمة واحدة ينتهي الأمر. مثلا الزوج يشتكي على زوجته كذا وكذا، ولكل قائمة طويلة عريضة. أقول له يا فلان، بعد أن اشتكى على حليلته، كما يقال، على زوجته، أنت ما تزوجت امرأة مثالية، صحيح؟ يقول نعم، هذه زوجة ليست كما أريد، غير مثالية، ليس عدا المواصفات التامة. أقول وأنت زوج مثالي، أنت في القمة، أنت خال من العيوب. ثم يأتي دورها فيعطينا أضعاف ما قاله من عيوب فيه. إذن أنت لست مثاليا، هي ليست مثالية. لماذا؟ الدنيا هكذا، غير المعصوم، كلنا خطاؤون، كلنا أصحاب عيوب. ارض بما قسم الله عز وجل لك، حتى لو ابتليت بما ابتلي به نبي الله نوح ولوط، ابتليا بأسوأ نساء التاريخ. رب العالمين يضرب المثل بمريم عليه السلام سيدة نساء زمانها، رب العالمين يذكر امرأة لوط ونوح كامرأتين سيئتين في تاريخ البشرية. أقول لو فرض وأنك ابتليت، نعم هناك مجال للتعويض، الصبر عليها. من صبر على زوجة سيئة أعطي أجر أيوب، ومن صبرت على زوج سيء أعطيت أجر آسية، هكذا في بعض النصوص. إذن السلبية الأخرى في المعاشر اللصيقة، عنصر المقارنة. لو ابتليت، الصبر أولا، واطلب التعويض في الذرية. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. بعض كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا من أصول غير مسلمة، يعني إنسان كافر أولد ولدا صار من كبار رواة أصحاب روايات أهل البيت، وأسماؤهم مسجلة في التاريخ. من بطن كافر يخرج ولد مؤمن يصبح من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مثلا. فإذا سل الله عز وجل أن يخرج من بطنها كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أن يعوضك في ذريتها، في ذريتك وفي أحفادك. بعد هذه المقدمة، ليس هي مقدمة، نصف الحديث، الآن ماذا نعمل لنصلح هذه العلاقة؟ كيف نتجاوز الرتابة؟ كيف نعاملها اليوم كما نعاملها في اليوم الأول؟ كيف نعامل الزوجة كما نعامل الزميل في العمل؟ أدب، احترام، إلى آخره. حديثنا في الشق الثاني هو هذا، ونختم به الحديث. طبعا أتكلم الليلة قسما، اليوم قسما، ثم نكمل إن شاء الله في حديث قادم، ولعل هذا والذي بعده ختام الحديث في هذا الموضوع الاستراتيجي المهم إن شاء الله. من أراد أن يتابع ما ذكرناه سابقا، هذه دورة بدأناها منذ أشهر، واليوم والأسبوع الذي في الأسابيع القادمة في حديث آخر إن شاء الله ننهي الحديث. إخواني كونوا معي جيدا. الآن وصلنا، الآن علمنا الشكاوى، علمنا الجروح، علمنا الآلام، نريد العلاج. أولا قبل أن نذكر العلاج، وقد أكتفي بالحديث هذا اليوم في هذه القضية المهمة، استراتيجية أخذ القرار. بني آدم كيف يتحرك؟ تقول يتحرك بعضلاته وعظامه، لا أعني هذا، هذا آخر مرحلة. الإنسان الذي يأخذ سيفا أو بندقية ويقتل به إنسانا هذه حركة نهائية. قبل أن يطلق الرصاص على الخصم مر بتفاعلات لعل في سنوات وهو يتفاعل، الآن في لحظة من اللحظات قام بما قام. أولا هنالك تصورات في الذهن، تصورات أرى بعض الحركات من فلان، نعم أجعله في خانة الأعداء، اليوم سلمت عليه أجابني بفتور، إذن هنالك عداوة بالنسبة لي، هذا إنسان يضمر لي شرا، طلبت منه حاجة فلم يقضها لي، هذه قرينة ثانية، دعوته للمنزل في وليمة عرس أو غيره لم يستجب، هذه علامة ثالثة رابعة وخامسة تجتمع القرائن. الإنسان يصور في باله ماذا؟ صورة موحشة. البعض عندما يتذكر بعض الأشخاص حتى علامات الإشمئزاز تبدو على وجهه، إذن هو ركب في ذهنه صورة قبيحة عن هذا الإنسان. طبعا سيأتي من هو الذي ركب هذه الصورة وما هي سلبيات هذه الحركة. هنا الريشة بيدك، ولكن الذي يرسم هو الشيطان اللعين الرجيم، يصور لك الأمور على خلاف ما هي عليه. إذن التصور ثم التصديق. بعد فترة هذه الهواجس تتحول إلى رؤية حقيقية تحكم عليه، فإذا حكمت عليه تغلف بغلاف عاطفي. عندما تذهب للمطارات هناك قسم يغلف لك الحقائب، هذه الفكرة تغلف بغلاف عاطفي حبا وبغضا. طبعا حب الشيء يعمي ويصم، قد ترى بعض الإمارات الإيجابية، يأتينا الشاب مثلا يقول في العمل هناك زميلة في الدراسة في الجامعة ابتسمت لي، معنى ذلك أنها تريدني زوجا لها، وأنا ابتسمت لها، فإذا أنا أيضا رجلها، نعم كما يقال فارس أحلامها. أيضا تصورات في الحب والبغض، يأتي التغليف العاطفي حبا هنا وبغضا هناك، الفكرة في جانب، التغليف العاطفي في جانب، وإذا بهم يتفاعلان. يقولون في الانفجار الذري هناك كتلتان، إذا التصقت الكتلتان نعم تولد الوزن الذري للانفجار. الفكرة السيئة أو الإيجابية مع الحب أو البغض إذا التصقتا ماذا ينتج؟ تصبح الإرادة. الإنسان يقدم الآن على الزواج أو على الطلاق، إذا كان حب للزواج كما يقال، وإذا كان البغض نحو الانفصال. هذه تقريبا آلية أخذ القرار في وجود الإنسان. الآن ماذا نعمل للتحكم في هذه الآلية؟ أكتفي اليوم في القسم الأول آلية الإرادة والعمل لحديث قادم إن شاء الله. أولا في عالم التصور، حاول أن تجعل كما يقال بتعبيركم فلاتر، مصفيات تجعلك لا تفكر إلا كما ينبغي. اللهم أرنا الأشياء كما هي، يا ربي عرفني نفسي، عرفني من أتعامل معه، زوجتي هذه من، لا أعني من بنت من، رقمها المدني كم، هذا لا يعني شيئا، هذه ما وزنها عندك، كيف أتعامل معها، ما هي خصوصياتها الأخلاقية. البعض لا يعلم من زوجته إلا بشرتها، إذا قلت له قيم لي باطنها يقول أنا لا أدري باطنها يعني ماذا، أنا ما دخلت في باطنها، أنا إلى الآن ما رأيت قلبها وكبدها لأنها في الجوف، فكيف أرى روحها التي لا ترى. إذن اللهم أرنا الأشياء كما هي. إخواني، من أكبر النعم على المؤمن أن يرى الأشياء كما هي بلا رتوش، لا زيادة ولا نقصانا. في اليوم الأول الذي تعرف فيه على شخص زميل العمل كما يقال، المؤمن يعطى فراسة، يعلم هذا منافق وهذا مؤمن، هذا صادق، هذا لا يؤتمن، هذا خائن، هذا كذا. طبعا لا يقول لأحد هذا السر، وأنتم تعرفون ذكر هذه الأسرار لا يجوز، ولكن مع الأيام وإذا به يرى أن ما توقعه كان في محله. إذن تصفية الروافد الباطنية، لا يجعل الوهم يغلب عليه، بالفراسة، بالتوسل، وأخيرا يحاول أن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. كلما جاءتك تصورات حول الأمر انظر إلى المنشأ، إن كان يطابق سوء الظن ارفضه، وإلا نعم اجعل المؤمنين في خانة حسن الظن، ظن بأخيك خيرا. إن جاءك 50 قسامة وشهدوا على أخيك ثم هو أنكر، اقبل قول أخيك ولا تقبل قول غيره. نلملم الحديث. إذن من أراد أن يأخذ قرارا صائبا فليتحكم في روافد الوهم والخيال عنده. إن تحكمت في رافد الوهم والخيال، التغليف العاطفي والإرادة العملية تحت السيطرة. سأل الله عز وجل، قل دائما وأبدا: اللهم عرفني نفسك، وعرفني نبيك، وعرفني حجتك، ثم قل: اللهم عرفني نفسي. إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره بعيوب نفسه. إلهي بصرنا عيوبنا، اللهم زهدنا في الدنيا، فقهنا في دينك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأوصل سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة.